الحلقة العاشرة. خرجت من شقة أبو حسين الدشتي فذهبنا لمقهى مع زميلي أبو فلاح، فجلسنا واتصل بهاتفه الجوال على إخوة لنا فجمعهم على طاولة وقال لي: تفضل اطرح ما بدا لك. قلت: لن أطرح ولكني سأنهي ما اجتمعنا عليه. ألف الإمام الخميني رضي الله عنه كتاب الآداب المعنوية للصلاة، والغريب أنه في صفحة 121 يقول: وأما بعض المعصومين من الأنبياء والأولياء عليهم السلام فليسوا أصحاب العصمة المطلقة، ولم يكونوا خالين من تصرف الشيطان. كيف يناقض قوله في كتبه الحديثة علما أن هذا الكتاب طبع قبل أكثر من 50 سنة؟ فهل استبصر الإمام الخميني وعدل عن رأيه في موضوع العصمة؟ أمر آخر، وهو أن بعض علمائنا المنتجبين نفوا واقعة ضرب الزهراء وكسر الضلع ولطم وجهها ورفس بطنها وسقوط جنينها، فهذا آية الله العظمى الإمام محمد حسين كاشف الغطاء قدس سره ينفي ضرب الزهراء عليها السلام ولطم خدها في كتاب جنة المأوى. بل وحتى الشيخ المفيد قدس الله روحه يقول في كتابه الإرشاد قال: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله ولدا ذكرا. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله ولدا ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حمل محسنة. فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام 28، فهو قال: وفي الشيعة، ولم يقل أجمع الشيعة، وهذا استدلال منه على عدد أولاد أمير المؤمنين. فانظر يا أبو فلاح كيف رد العاملي على هذه الشبهة، وهل يدخل كلامه العقل؟ قال: ولكنه يريد أن لا تظهر منه أي بادرة سلبية ظاهرة تجاه من ارتكب تلك الجريمة، فمن أجل ذلك تراه يأخذ القارئ يمينا وشمالا ويصعد ويصوب ويقدم ويحجم ويقدم ويؤخر ليفهم القارئ حقيقة ما حصل من دون أن يتحمل هو مسؤولية التصريح بذلك. ويقول العاملي أيضا أنه إن كانت العبارات له رحمه الله فلعلها كانت مشروع إجابة كان يحاول أن ينشئها ولم ينتهي منها بعد، ولعله كان يريد إدخال المزيد من التنقيح والتصحيح عليها ثم عاجلته المنية قبل أن ينجز ذلك. انتهى تبريره. عاجلته المنية قبل أن يكتب ويتم رأيه. أضحك الله سنك يا عاملي. أخي أبو فلاح، عندما قرأت حادثة دخول الصحابة على بيت علي عليه السلام ضحكت كثيرا وكأني أرى رسوما متحركة. فهل يعقل أنه بمجرد عودتهم من السقيفة وعرفوا أن علي عليه السلام في البيت بادروا لاقتحامه، لأنهم حينما عادوا كان علي عليه السلام قد فرغ للتو من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعله قد انصرف لبعض شأنه ليتوضأ أو يصلي أو يبدل ملابسه أو لغير ذلك. وكان من الطبيعي أن تجلس الزهراء عليه السلام عند قبر أبيها في هذه اللحظات لتودعه ولتناجيه، وموضع دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفس بيت الزهراء عليها السلام قرب الباب. فجاء القوم مسرعين وطرقوا الباب والزهراء خلفه وعلي عليه السلام في الداخل، فبمجرد أن عرفوا أن في داخله أحدا اقتحموه وفتحوا الباب، ولم تكن الزهراء وهي وراء الباب في وضع تستطيع معه أن تقابل الرجال الأجانب فبادرت لإغلاقه لتصبح خلفه فضغطوها به وصرخت. فبادر علي عليه السلام لنجدتها فهربوا وظفر بأحدهم كما تقول الرواية فجلد به الأرض وانشغل بإسعاف الزهراء عليها السلام. وتجمعوا في الخارج في تلك الليلة وجاءتهم النجدة من بني أسلم واجتمعت عندهم الجيوش وحوصر الناس في بيوتهم ولم يستطع أحد أن يخرج من بيته فضلا عن أن يصل إلى المسجد وفضلا عن أن يصل إلى علي عليه السلام. ولعل الزبير قد وجد فرصة للتسلل إلى بيت علي في هذه الأثناء. وفي اليوم التالي سعوا إلى استخراج علي من بيته للبيعة وجمعوا الحطب وبادروا لإشعال النار فيه ودخلوا عليه واستخرجوه للبيعة وخرجت فاطمة في إثره إلى آخر ما هو معروف ومشهور. هذا سرد من علمائنا للأسف يا أبو فلاح. الروايات في هذا الشأن لو أجمعت على كيفية سقوط الجنين لهان الأمر عندي، ولكن للأسف لا يوجد توافق بين الروايات. فرواية تقول تم إسقاط الجنين عندما عُصرت بين الحائط والباب، ورواية تقول من رفسة عمر حيث لقيها وهي كانت راجعة من عند أبو بكر بخصوص أرض فدك كما جاء في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، ورواية أخرى تقول أن قنفذا لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا. أمر آخر وبسيط جدا ومختلف، واعذروني على تخبطي لكثرة الاستغرابات عندي، وهو عن تسبيح الزهراء المعروف ومقصده ومعناه ومخالفتها له. كما هو معلوم بأن تسبيح الزهراء هو قولنا الله أكبر 34 مرة والحمد لله 33 مرة وسبحان الله 33 مرة، وهو معني كما شرح لنا العاملي من قبل الإعلان بتنزيه الله سبحانه عن كل تعب ونقص وحاجة وفقر وجهد، علما أن الروايات دلت أنها طلبت خادما في حياتها لكي يعينها على أمور البيت لتعبها وإرهاقها وعدم القدرة على أداء واجبات المنزل. فكيف تنصحنا المعصومة بهذا التسبيح وهي لم تتحل به؟ قال العلماء تبريرا لهذا التناقض بين التسبيح وبين طلبها خادمة بأنها تريد أن ترسل رسالة منها هي المعصومة إلى العباد من بعدها أن الأمر في سعة وتستطيعون أن تتخذوا خدمة، وأنا لم أخالف التسبيح ولكني أريد أن أكون مبينة الأمر لكم. هل هذا تبرير بالله عليك؟ ثم انظر إلى المعصومة، ماذا تقول للمعصوم زوجها عليهما السلام؟ وهل هذا الكلام يخرج من فيها الشريف عندما قالت لزوجها اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل؟ هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحيلة أبي وبليغة ابني. يا أصدقاء اسمحوا لي، فالأمر منكر بعقلي، فإما أن تقنعوني وإما أن تذهبوا عني. ولنا متابعة مع الحوار الأخير عندما تكلمنا عن خفايا غير مكشوفة لغير الشيعة، وأيضا لقائي مع السني أبو عبد الله.